بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يتبعون إلا الظن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله أفرأيت الذي تولى

وتضحكون وتضحكون.